شيخنا. نعم. هناك مسألة أكو بعض المؤمنين يا شيخنا. نعم. يطلع على بعض المصادر العلمية والمطالب العقدية، وفي بعض المطالب العقدية قد لا يراها الشخص إلا يعني برد لمختص آخر. نعم. يقول أنا أتبنى رد المختص الآخر. كمثال مثلا ما ورد عن السيد الخوئي من الزواج من فاطميتين. نعم. وجاءت ردود العلماء على هذا الرد كالسيد الروحاني وكالشيخ العاملي، قال لا ينبغي ذلك او لا يصدر ان السيد الخوئي قال وان الزهراء سلام الله عليها يعني ان كانت يغيظ هذا الشيء مثلا او فيه الكراهيه يعني كونه استحباب يعني ما في اشكال، بس العلماء ترد يقول لك انا الشخص هذا المؤمن اتبنى راي العاملي او الراي الفلاني في المطالب العقديه الاخرى. ما هو تعليقك على الشباب الذين يتبنون مطالب اراء العلماء الاخرين في المطالب العقديه؟ نعم. شيخنا لو تتكلمون بشكل بسيط عن مشكلة الأول ما أخذ الفلاسفة عن حول الخلود في النار والجنة، يعني هل الإنسان راح يخلد في الجنة أو دائما بحث طويل و جزئية نعم. السؤال يقول هل يرى الشيخ المفيد رحمه الله عدم ثبوت شهادة جميع المعصومين عليهم السلام بالقتل والسم؟ ينقل كلام الشيخ المفيد، فأما ما ذكره أبو جعفر رحمه الله من مضي نبينا والأئمة عليهم السلام بالسم والقتل، فمنه ما ثبت ومنه ما لم يثبت، والمقطوع به أن أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام خرجوا من الدنيا بالقتل ولم يمت أحدهم حتف أنفه، وممن مضى بعدهم مسموما موسى بن جعفر عليه السلام، ويقوى في النفس أمر الرضا عليه السلام وإن كان فيه شك، فلا طريق إلى الحكم في من عداهم بأنهم سموا أو اغتيلوا أو قتلوا صبرا، فالخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف وليس إلى تيقنه سبيل. هذا ما نقله الصحابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. رسول الله صلى الله عليه وآله له في بيان فضل أهل البيت عليهم السلام بيانات كثيرة اختلفت باختلاف المناسبات، ولكل بيان مزية كالورد، لكل وردة رائحة، كل بيان يكشف جانبا من جوانب عظمة أهل البيت عليهم السلام، مع أنه صلى الله عليه وآله هو نبي الرحمة حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يتكلم في أهل البيت عليهم السلام إلا بمقدار يتحمله قلب السامعين، لا يبين كل ما لهم من الفضل، لأن هذا هو مقتضى رحمته وعطفه ورأفته بالأمة. وهو صلى الله عليه وآله بيّن ذلك صريحا حين تحدث عن أمير المؤمنين عليه السلام فقال: لو شئت لقلت فيك مقالا لو سمعه الناس لصنعوا معك ما صنع النصارى مع عيسى بن مريم، لكن لا أقول هذا المقال. هو لم يبين هذا الفضل العظيم لأمير المؤمنين عليه السلام لأن الناس لا يتحملون، ومع ذلك تتمت هذا الحديث شيء يحار فيه العقل. بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله في تكملة هذا الحديث أن عليا عليه السلام أوتي علم آدم وحلم كذا من أولي العزم، وذكر أولي العزم جميعا وذكر لكل صفة. الفخر الرازي في قول الله تعالى: فبهداه مقتده، له كلمة جميلة في تفسير هذه الآية. قبل أن نقول كلمة الفخر الرازي ننبه على نكتة، وهي أن الآية قالت فبهداهم، لم تقل فبهم. عندما تحدثت لنا بينت وظيفتنا، آية أخرى عندما بين الله سبحانه وظيفتنا قال: لقد كان لكم في رسول الله، ليس في هدى رسول الله، هو تجسيد للهدى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما بالنسبة للأنبياء فلم يقل الله لرسوله صلى الله عليه وآله فبه مقتدى، مع أن هذا أوجز في العبارة، أقصر، اللفظ أقل، لم يقل هذا، وإنما قال فبهداهم. هذا بيان منا. نرجع إلى كلام الفخر الرازي. الفخر الرازي يقول: هذه الآية تدل على فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه خير من جميع الأنبياء. لماذا؟ لأن الله جمع له كمال جميع الأنبياء. فبهداهم الذي تفرق فيهم ما تفرق فيهم اجتمع فيك. مثل هذا البيان الذي ذكره الفخر الرازي في تفسير هذه الآية يأتي في هذا الحديث الذي أشرنا إليه، وهو أن الله سبحانه جمع لعلي عليه السلام علم آدم وحلم كذا فلان من الأنبياء إلى غيره من أولي العزم. في الحديث ذكر جميع أولي العزم. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله مقتضى رحمته ورأفته بالأمة وحرصه عليها أن لا يبين لهم إلا ما يطيقون، ومع ذلك فقد بين لهم في فضل أهل البيت عليهم السلام ما تقصر الأذهان عن إدراك كنهه وعظمته. من ذلك، من هذا البيان أو من تلك البيانات الكثيرة، هذا البيان الذي في الحديث في حديثنا الذي بدأنا به: مثال أهل بيتي فيكم كسفينة نوح. سفينة نوح ليست كسائر السفن. سائر السفن يمكن أن ينجو من لا يركبها. لماذا؟ لأنه لا يركب البحر. أنا لا أدخل البحر، لا أحتاج إلى سفينة. يمكن أن يدخل البحر ولكنه يجيد السباحة، لا يحتاج إلى سفينة. وأما سفينة نوح فالمسألة فيها ليست مجرد بحر بل طوفان، وهذا الطوفان يغرق الجميع. لا منجا، لا بجبل كما قال ولده سآوي إلى جبل يعصمني، أين لا عاصمة من أمر الله إلا من رحم، لا بجبل ولا بناطحة سحاب ولا بيابسة، لا يوجد عاصم. طريق النجاة الوحيد في سفينة نوح هو السفينة. يجيد السباحة، السباحة لا تنفعه، الطوفان سيأخذه. إذن سفينة نوح لها خصوصية، خصوصيتها من جهتين. الجهة الأولى أن هذه السفينة من الله سبحانه، لأن هذه السفينة صنعها نوح بأعيننا، ليست كسائر السفن، ليست سفينة مادية، هذه السفينة صنعت بأعين الله ووحينا. فإذا هؤلاء أهل البيت صنعوا بأعين الله ووحيه، هذه مزية في نفس السفينة. طبعا لأننا نريد أن نكمل بيان، يعني نكمل المشهد كما تقولون، فلا بد أن نكتفي بهذا المقدار من بيان خصوصية السفينة. وأما خصوصية الظرف الذي يحيط بالسفينة فقد قدمنا. الظرف الذي يحيط بالسفينة أن الهلاك كان موجودا في كل مكان، وأن من يتصور أنه ينجو فإنه لن ينجو. وهذا الحديث من هذا الوجه، ومن الوجه الثاني أيضا، ومن الوجه الأول من دلائل النبوة، لأنه بيان لحال الظروف التي ستحيط بهذه الأمة. ربما من يعيش في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله يتصور أنه بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله الهدى بين، لن يضل أحد، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله بين الهدى للناس كافة. ولكن هذا الحديث يدل على أن الهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لن يكون بينا كما هو في زمان رسول الله، ستظهر شبهات وضلالات تحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا بد من طريق ووسيلة للنجاة من هذه الضلالات، والوسيلة لذلك هم أهل البيت عليهم السلام. فإذا هذا الحديث من هذا الوجه من أعلام النبوة، وأما من الوجه الثاني فهو من أعلام النبوة لخصوصية في هؤلاء، خصوصية أهل البيت عليهم السلام أنهم لا يفارقون القرآن. كونهم لا يفارقون القرآن هذا إخبار عن غيبا، شخص يأتي بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، تقول هذا لن يفارق القرآن، هل سيأتي أم لا؟ هذا أمر من الغيب، إخبارك أنه سيأتي، سيمتد وجودهم، هذا إخبار عن حاضر أم عن غيب؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الغد غيب، طبعا هذا الغد تعبير فيه تسامح، يعني المقصود ملاحظة الفهم البسيط للناس، وإلا فإن اللحظة القادمة غيب، أنت تغمض عينك لا تدري هل تتمكن من فتحها أم لا، تفتحها لا تدري هل تغمضها أم لا. ولكن الآية قالت غدا، لأن وضوح الغد بالنسبة للناس أكثر من وضوح الثانية القادمة. مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لم يخبر عن وجودهم فقط، بل أخبر عن وجودهم وعن استقامتهم وعن أنهم طريق الهدى وأنهم لا يفارقون القرآن. وأما سؤالكم عن قول النبي صلى الله عليه وآله وحشي. نعم. أما سؤالكم عن أن الإسلام يجب ما قبله وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرضى لوحشي أن يريه وجهه، فلا يوجد تناف بينهما، لأنه إن كان أولا الإسلام يجب ما قبله، هل هذا الحديث ناظر إلى بيان الأحكام الفقهية أم إلى بيان الأحكام الإلهية حتى ما وراء الفقه، يعني حتى ما لا يخص وظيفتنا، مثل أن هذا تقبل توبته، أن هذا من أهل الجنة لا يعاقب، هل هذا هو المقصود؟ أم أن المقصود أن هذا تجري عليه أحكام الإسلام بحسب الظاهر، يعني أجروا أنتم عليه أحكام الإسلام، فلو أنه مثلا فعل فعلا محرما، شرب الخمر ثم أسلم، لا تقيم عليه الحد، هل هذا هو المقصود؟ أم أن المقصود أنه لو أنه شرب الخمر مثلا والعياذ بالله وأسلم فإنه يدخل الجنة ولا يعاقب، أيهما المقصود؟ أما إن كان المقصود هو الثاني فالفارق بين الأمرين ظاهر، رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تريني وجهك مثلا، والحديث الإسلام يجب ما قبله، يعني أنت في الآخرة تعامل معاملة المسلم، تدخل الجنة إذا تبت. طيب، وأما إذا كان المقصود أن الإسلام يجب ما قبله فقهيا، يعني أنتم أجروا على من يسلم أحكام الإسلام، فهذا أيضا لا تنافي بينهما. لماذا؟ لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله له بأن يغيب وجهه عنه ليس من الأحكام الفقهية، لا ينافي إجراء الأحكام الفقهية للمسلم على هذا الرجل. لماذا؟ لأن المسلم قد يرتكب فعلا، تقول له غيب وجهك عني لأنك تذكرني مثلا بذكريات سيئة، فيطلب منه أن لا يريه وجهه، فهذا ليس من إجراء أحكام الكافر عليه، لا، هذا إجراء. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى عليه أحكام المسلم وإن أمره بأن يغيب وجهه عنه، هذا أولا. وأما ثانيا فلأن المسألة تحتاج إلى كشف بواطن الناس، والحديث عن الأعيان غير الحديث عن العناوين، فلابد أن تحرز أن هذا الشخص بعينه قد توفرت فيه شروط التوبة التي بها يحكم بأن الإسلام يجب ما قبله. هذا حديث يعني يلزمك بأن تبحث عن الأعيان الذين تسأل عنهم، ألف أو باء، ما هو حاله لتعرف حكمه. شيخنا، ما تفسير السلوك؟ يعني بعضهم يقول أن هذا سلوك بشري باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر مثلنا كما يقولون هم، أنه هذا فعل شنيع، ويوجد هناك أفعال شنيعة جدا ولم يطلب رسول الله صلى الله عليه وآله أن يغيبوا أعيان وجودهم عن ناظرة، باعتبار أن هذا لأن أوقات العامة فأصبح عنده ميل بشري أو عاطفي جعله يطلب منه هذا الطلب، كيف نزيح هذا المعنى؟ نعم. أما سبب أمر رسول الله صلى الله عليه وآله لوحش بأن لا يريه وجهه، أو ما هذا معناه؟ فهذا فعل. الجواب العلمي الابتدائي الأول أن نقول هذا فعل، الفعل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، هل بين أو من أظهره الله على ضميره؟ هل بين رسول الله صلى الله عليه وآله سبب ذلك؟ لم يبين، إذن ها نسكت. هل بيّن المعصومون من بعده سبب ذلك؟ إن بيّنوا أخذنا ببيانهم، لم يبينوا قلنا لا نعلم، شيء من مربوط بالنية ونية كل امرئ في قلبه، أنت لا يسعك أن تحكم على هذا أنه فعل هذا الفعل لأجل هذه الغاية. طيب، ما الذي يظهر؟ الذي يظهر من هذا الموقف، هذا ظهور، لا تظن أن هذا الجواب العلمي. الجواب العلمي أن هذا فعل لا يعلم وجهه إلا من فاعله. هل لهذا الفعل ظهور؟ نعم له ظهور، أن وحشي يعني رؤيته تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تؤذي رسول الله؟ هل لأجل علاقة نسبية بين الضحية يعني المقتول وبين رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل يحكمه الهوى؟ الجواب هو لا يفعل عن الهوى ولا ينطق عن الهوى. إذن ليس الهوى هو الذي يحكمه، إنما يحكمه يرضى إذا أطيع الله ويغضب إذا عصي الله. وهذا الرجل لابد يعني بمقتضى ظاهر الرواية لابد أن يكون مظهرا من مظاهر التي لا ترضي الله سبحانه. خصوصية الحمزة ليست في كونه عما لرسول الله صلى الله عليه وآله، أبو لهب عم رسول الله، مسألة ليست هو رسول الله صلى الله عليه وآله جاء ليقطع هذه العصبية الجاهلية ليظهر للناس قيما لها يعني توافق العقل والنزاهة. ليست المسألة مرتبطة بالعلاقة النسبية، وإنما الحمزة له مكان عظيم عند الله سبحانه. قتل الحمزة أمر عظيم. قبل مقتل الإمام الحسين عليه السلام سيد الشهداء هو الحمزة. الحمزة ورد فيه أنه من أهل الأعراف. أهل الأعراف هؤلاء ماذا نقول فيهم؟ ليس جميع الأنبياء على الأعراف، أناس خاصون منهم الحمزة. أي مقام له عند الله سبحانه؟ فإذا قاتله طبيعي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يحب أن يراه، لا لأجل أنه عمه. أكمل سؤال نسألك، ما يخالف من أتي. لو قيل أن من فعل فعلا شنيعا وجاء وطلب التوبة فقبلنا توبته، نقول له مثلا غيب عنا وجهك مثلا، يعني قد مثلا يقولون إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم نطلب رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هناك يغفر ويقبل ويقبل الله عليه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق فيقبل على الجميع عندما يعلنون توبتهم بغض النظر عما سيحدث أو ما سيقول، عندما يعلنون أو عندما يتوبون إلى الله توبة نصوحة، وهذا أمر قلبي لا يسعك إثباته. صح. نعم تفضل. وأما سؤالك، اطلاع المؤمنين على بعض المطالب العقدية، وأن العلماء ربما كان لهم آراء مختلفة. ما رأيك في الشباب المؤمن الذي يطلع آراء متعددة؟ ربما كان للعلماء آراء مختلفة في بعض المسائل المعرفية ليست العقدية، المسائل المعرفية. نعم، هل يوجد اختلاف في الاعتقادات الأربعة؟ الاعتقاد بالله، الاعتقاد بالنبي، الاعتقاد بإمامة أهل البيت، والاعتقاد بالمعاد، هل يوجد اختلاف بين علمائنا فيها؟ هذه هي الاعتقادات، هذه اعتقادات منجزة. الاعتقادات المعلقة مثل الملائكة، وجود الملائكة، أن جبريل من الملائكة مثلا، وجود أنبياء سابقين منهم إبراهيم وموسى، هل يختلف علماؤنا في هذا؟ إذن لا يختلفون في المسائل الاعتقادية، ربما يختلفون في مسائل تصير عند بعضهم يتحقق شرطها ولا يتحقق عند بعض. مثلا يوشع بن نون، هل هو نبي أم لا؟ الخضر، هل هو نبي أم لا؟ إذا علمت أنه نبي يجب عليك أن تعتقد نبوته. علمت أنه ليس بنبي أو لم تعلم أنه نبي لا يجوز لك أن تعتقد نبوته. قد يوجد مثلا عالم يقول ثبت عندي بيقينا أن يوشع بن نون نبي، عالم آخر يقول لم يثبت عندي. هذه مسألة عقدية، ولكن هذا اعتقاد معلق على العلم، يعني مشروط إنما يجب الاعتقاد به على من علم به. هي بالنسبة إلى من علم عقدية، بالنسبة إلى من علم لم يعلم ليست بعقدية. المسائل التي تسألون عنها كلها أمور معرفية، اختلاف الصفات المعصومين بعضهم يختلف في علم الإمام، مسألة معرفية. علم الإمام مسألة معرفية، حدود العصمة مسألة معرفية، حدودها ليس أصلها، مسألة معرفية. أصلها نحن نحتاط في كونها من الاعتقادات. يعني توجد، تكلمنا عن عد المسائل العقدية، قلنا توجد مسائل نحن نحتاط في إدخالها في الاعتقادات، منها الرجعة ومنها البداء ومنها العصمة. ينبغي للمؤمن أن يحتاط في هذا فيعتقد هذه، يعني إذا قام عنده دليل يقيني أن لا يكتفي بأن يقول ثبت عندي هذا الشيء وأنا أعلمه، لا، أن يتخذه دينا، يعني أن يدين الله بهذه الحقائق. طيب، فإذا اختلف إلى الآن لم أحرر سؤالكم، إلى الآن أنا أريد أن أصيغ سؤالكم حتى أجيب عنه، لم أكمل صياغة سؤالكم. إذن أنتم تسألون عما إذا اختلف العلماء في مسألة معرفية، فما هو موقف غير العالم؟ فهل يلزمه أن يتبع واحدا من هؤلاء العلماء إما على التخيير أو على التعيين؟ وإذا كان على التعيين فما هي الضوابط التي يلزمه وفقا لها أن يتبع هذا دون ذاك؟ أم لا يجب عليه اتباع أي منهم؟ ما هو موقف غير العالم في المسائل المعرفية؟ هل يلزمه اتباع العلماء والحال أنهم مختلفون؟ أم هو غير ملزم بشيء ويمكنه أن يقول لا أعلم ويسكت ويقول لا لن أخوض في هذا، هذه مسألة معرفية ولا يجب علي معرفتها، لا أسأل عنها لا في القبر ولا في الحشر، فإذا لا أخوض فيها؟ أو يلزمه اتباع أحد العلماء بعينه أو لا بعينه؟ إن كان لا بعينه لماذا؟ إن كان بعينه ما هي ضوابط التعيين؟ لأن التعيين ليس عشوائيا، لابد أن توجد له ضوابط. هذا سؤالكم، أما الجواب، حيث فرضتم أن هذه المسائل مسائل معرفية، لابد أولا أن تعرفوا ما هو الموقف اللازم على المؤمن في المسائل المعرفية، ماذا يجب علينا في المسائل المعرفية. كثير من المسائل التي يسمونها اعتقادات أو تفاصيل الاعتقادات هي ليست اعتقادات، هي مسائل معرفية. ماذا يجب علينا في المسائل المعرفية؟ الجواب، هل تسأل هل يجب عليك تعلم المسائل المعرفية أم لا؟ إن كان هذا سؤالك، الجواب في المجمل لا يجب عليك تعلم المسائل المعرفية، ولكن ربما قيل بوجوب تعلم بعض المسائل المعرفية، مثل كمالات رسول الله صلى الله عليه وآله، قلنا لعله أكثر من مرة أن الشيخ الأنصاري رحمه الله يوجب على كل مؤمن أن يتعلم كمالات، ليس النبوة، لا، أن تتعلم كمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما له عند الله من المقامات العالية غير النبوة. النبوة هذا اعتقاد، هو لا يتكلم عن الاعتقاد، يتكلم عن معرفة واجبة غير الاعتقاد. طيب، هذا من المعارف كمالاته، نبوته من العقائد، أما كمالاته من المعارف. فإذن يوجد بعض المعارف يقول بعض العلماء بوجوب تحصيل العلم بها، ولكن الأصل في المعارف أنه لا يجب عليك تعلمها. طيب، إذا لم يجب تعلمها فإذا نحن في راحة، يسعنا أن لا نبحث عن هذه المسائل، وإذا علمنا أنه يوجد اختلاف بين العلماء في شيء منها نقول لا نخوض في هذا، ما لنا والدخول بين العلماء، إذن لا نخوض في هذا، لا يلزمني أن أخوض فيه. هذا إذا قلنا لا يجب علي تحديد موقف. إذن هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، بعد أن أقحمت نفسي في هذه المسائل حبا في تحصيل العلم، لأن كثير من المعارف أمور ترتبط بالدين، تدخل في الحظ على التفقه في الدين، التفقه في الدين أمر حسن صحيح، تعلمها ليس بواجب ولكن تعلمها حسن لأنها شيء مرتبط بالدين، وتعلمها تبصر في الدين، والتبصر في الدين حسن. طيب، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هذا من العلم، فإذا يحسن طلبها. إذا تعلمتها ما هو موقفي؟ إذا تعلمتها حينئذ ينبغي أن أصدق بثبوتها، ليس أن أعتقد بها بل أصدق بثبوتها، على الخلاف طبعا بين العلماء في حقيقة الاعتقاد، هل الاعتقاد هو التصديق فقط كما يرى جماعة من كبار العلماء، أم الاعتقاد شيء وراء التصديق زائد على التصديق وهو عقد القلب، اتخاذ هذه الحقيقة دينا. لأن نحن نرجح القول الثاني، ولإيضاح ذلك للمؤمن بمثال بسيط، موقفنا مثلا من فرعون وموقفنا من موسى، نحن نصدق بوجود موسى ونصدق بوجود فرعون لأن القرآن أخبر عن هذا وأخبر عن ذاك، ولكن موقفنا من موسى عليه السلام ليس مجرد تصديق بل اعتقاد، يعني الإيمان، اتخاذ التصديق بنبوته دينا، التدين بهذا الشيء. إذا كان الأمر كذلك فإذا علمت ينبغي أن لا أنكر، لا أجحد، أن لا أجحد. لماذا؟ لأن جحد هذا الشيء تكذيب لمن جاء به. مثلا أنت تنكر أن العسل فيه شفاء للناس، هذه مسألة معرفية ليست من العقائد، إذا أنكرت ذلك أنت كذبت القرآن. في الروايات مثلا الحبة السوداء فيها شفاء من كذا، طيب إذا أنكرت ذلك قلت الحبة السوداء ليس فيها شفاء أصلا، ليس فيها شفاء من إذا قال أحد كذا، فهذا مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول هذه فيها شفاء، لم يقل مثلا تناولها يشفي، كلمة فيها شفاء تدل على أنه له شروط، هذه الشروط الناس قد يوفرونها وقد لا يوفرونها، فإذا أنا أقول لا تعتمد على الحبة السوداء في علاج هذا المرض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال فيها شفاء، أو هي مثلا قال ذلك بكلام مجمل ولتناولها شروط. القرآن الكريم مثلا شخص يبتلى بمرض يقول أنا سأعالج نفسي بالعسل، نقول له لا تعالج نفسك بالعسل. يقول القرآن قال فيه شفاء للناس، نقول نعم القرآن قال فيه شفاء للناس، ولم يقل القرآن كل من تناول العسل شفي، وأنت تريد أن تشفى. فإذا العسل فيه شفاء للناس ولكن له شروط، أنت لم توفر هذه الشروط، إذا جهلت هذه الشروط لن تنتفع بالعسل. إذا لا يسعك أن تعتمد على فهمك للقرآن، فهذا غير مكذب للقرآن. لكن إذا قال ليس فيه شفاء، هذا مكذب للقرآن، لأنه جحد ما أثبته القرآن. تارة يقول القرآن لم يثبت هذا الشيء، مثل ذاك الذي يقول له شروط تأثير العسل له شروط، هذا لم ينكر شيئا أثبته القرآن. أما إذا أنكر شيئا أثبته القرآن فهذا مكذب للقرآن، كافر، لا من جهة أنه لم يعتقد، من جهة أنه جحد كذب القرآن. طيب، إذا أراد أن يعلم شيئا هل يسعه؟ يقول أنا لن أتمكن من تحصيل العلم بهذه المسألة. مثلا شخص يريد أن يعرف وجود الجن في زماننا، نحن أشرنا إلى أنه مختلف فيه أن الجن موجودون الآن أم لا. في زمان النبي صلى الله عليه وآله كانوا موجودين، القرآن يثبت ذلك. طيب الآن هل هم موجودون أم لا؟ بعض العلماء يقول انقرضوا، انتهوا، لا يوجد. وكان يتحدى الذين يقولون بوجود الجن، يقول لهم أروني جنة. يقول مثلا بعض الناس يقولون في المكان الفلاني، في بلادنا يوجد هنا عند التهيمية يقولون جسر أبو النعوش، يوجد مسجد التهيمية، بلد مساجد، يوجد مسجد فيه توابيت للأموات. الناس ربما يستوحشون من التوابيت، وهذا المسجد في مكان منعزل عن القرية، فيخافون المرور من هذا ويخيلون لأنفسهم أمورا، فيقولون هذا جسر أبو النعوش فيه جن. هذا العالم، أنا ضربت مثال بمنطقتنا فقط، وهذا العالم قبل هذا الزمن، يقول هذا العالم ما بقي مكان يقول الناس رأينا فيه جنا إلا وأذهب فيه، ويبقى الليل بطوله مكان منقطع ليس فيه أحد، يقول لم أرى شيئا. على أي حال هذه مسألة معرفية، تريد أن تعرف هل يوجد جن أم لا. تقول أرجع إلى العلماء أسألهم، هل سؤال العالم يفيد علما أم يوجب عملا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول قول العالم قد يوجب علما، وبعض العلماء يقول لا، قول العالم يوجب العمل. أنت مريض تحتاج إلى علاج، الطبيب يقول لك خذ هذا الدواء علاج لك، لم يحصل لك علم من كلامه، وإنما إذا عملت بكلامه فأنت معذور لا تلام. إذا أخذت هذا الدواء ومرضت الناس لا يلومونك، لا يقولون فرطت في صحتك، لا، أنت عملت بما عليك. فإذا هذه مسألة فيها خلاف. إذا قلنا قول العالم يوجب علما، فاتباع العالم يفيد العلم في مسألتكم. إذا قلنا لا يوجب علما نحن في راحة. طيب، إذا كان قول العالم يوجب علما، قول العالم يوجب العلم، متى قول العالم، يعني قول الخبير بصفة عامة، يوجب العلم إذا لم أعلم الاختلاف بين الخبراء. أما إذا علمت بأن العلماء الخبراء مختلفون، افرضوا استعمال الكورتيزون، يقولون يوجد انشقاق بين الأطباء، فريق يقول هذا الدواء سحر وهو أعظم ما أنجزه الطب، وفريق آخر يقول هذا يجب أن يحذف من قائمة الأدوية. ماذا أصنع؟ هل قول العالم هنا يوجب علما؟ لا يوجب علما. إذن مسألتك التي فرضت، وهي وجود اختلاف بين العلماء في هذه المسألة، هنا لا يحصل العلم عادة. نعم قد يحصل العلم إذا كانت لك ثقة عالية بهذا العالم، مثلا بخصوصه. السيد الخوئي رحمه الله ينقل عن بعض كبار العلماء الذين عاصرهم، لم يسمه، نحن يعني نعرف من هو، لن نسميه لأنه لم يسمه. أحد كبار العلماء، هذا العالم الجليل يقول إذا اتفق الشيخ الأنصاري والمجدد الشيرازي صاحب فتوى التنباكو تلميذ الشيخ الأنصاري والشيخ محمد تقي الشيرازي صاحب ثورة العشرين تلميذ المجدد الشيرازي، إذا اتفقوا على فتوى يحصل لي اليقين أن هذا هو حكم الله في هذه الواقعة. هذا السيد الخوي يقول ذلك؟ لا، سيد الخوي ينقل عن عالم عاصره، يقول هذا العالم يقول أنا يحصل لي اليقين بأن هذا هو حكم الله في المسألة إذا اتفق هؤلاء الثلاثة على الفتوى. أنت ربما مثلا تقول أنا أعرف السيد الخوي، إذا قال يوجد جن سيحصل لي اليقين، وإن خالفه من خالفه. إذا كان الأمر كذلك ربما حصل لك اليقين، يعني ربما يوجد بعض الناس يحصل لهم اليقين من رأي بعض العلماء لثقتهم بهم. وإلا يعني هذا قلنا هذه حالة استثنائية، مقتضى القاعدة أن غير الخبير في أي فن إذا رأى أن الخبراء في هذا الفن يختلفون فيما بينهم لا يحصل له العلم. نعم إذا كانت المسألة مما يجب فيها العمل، هناك توجد ضوابط يجب العمل بمقتضى الرأي الأعلم، هذا إذا كانت المسألة مما يجب فيها العمل. ولكن مسألتكم مسألة معرفية ليست فقها، المسألة المعرفية لا يجب فيها العمل، المطلوب فيها مجرد المعرفة، إذن المعرفة عادة لا تحصل. طيب، وأما سؤالك عن رأي الشيخ المفيد في شهادة المعصومين عليهم السلام، هل جميعا مضوا شهداء أم لا؟ الشيخ المفيد رحمه الله على ضوء البيان الذي نكرره يريد أن يقول هذه مسألة معرفية، هذه ليست من الاعتقادات. الأئمة عليهم السلام مضوا شهداء أم ماتوا حتف أنفهم، هذه مسألة معرفية لأنها تندرج في تاريخ الأئمة، هذه مسألة من تاريخ الأئمة، إذن من المعارف. لا يوجد عمل يطلب منك أن تعمله هنا لأن هذا ليس من وظيفتك، شيء مضى لا يتعلق به عملك. ليس من العقائد لأن هذا ليس مرتبط بأصل الإمامة، أنا أعتقد إمامتهم، إنما الكلام في خروجهم عن الدنيا، هل خرجوا شهداء أم خرجوا ماتوا حتف أنفهم. إذن هذه ليست من العقائد، وإنما هي مسألة المقصود فيها هو مجرد المعرفة، إذن هذه مسألة معرفية. إذا كانت مسألة معرفية فلا تثبت إلا بيقين. الشيخ المفيد يقول لا يوجد دليل يفيدنا اليقين، يعني عنده هو رحمه الله لم يوجد دليل يفيده اليقين، فإذا لا يبني على ثبوت هذا الأمر. قد تقول يوجد رواية تقول ما منا إلا مقتول أو مسموم، يقول هذه من أخبار الآحاد، لكي نبني عليها لابد أن تكون معضودة بقرينة تفيد اليقين بصدورها. طيب هذه القرينة عند الشيخ المفيد مفقودة، فإذا التعويل على هذا الخبر ماذا عبر عنه؟ عبر عنه بعبارة قاسية، قال مجازفة أو الخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف. هذه عبارة قاسية، نعم، مقصوده أنها خبر واحد هو عنده لم تقم قرينة على صدور هذا الخبر حتما. بعض العلماء يرون أن القرينة موجودة على أن هذا الخبر صادر وهذا صحيح، هذا بحث علمي. لماذا عبر الشيخ المفيد بالإرجاف؟ لأنه في مقام الرد على الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق أخباري، والأخبارية يعني اتباعهم للأخبار أوجب وقوع الشيخ الصدوق في هفوة. أخطاء كثيرة يقول الشيخ. لا ليس أخطاء كثيرة، لكن وقع في هفوة. الشيخ المفيد رحمه الله يريد أن يعني يشدد النكير على الشيخ الصدوق، لأن سبب وقوع الشيخ الصدوق في الهفوة هو تعويله الشديد على الأخبار وعدم تمحيصها لمعرفة مدى مطابقتها مع القرآن الكريم، مع الروايات المتواترة ومع دليل العقل. لا ينبغي أن تأخذ بكل خبر بكل رواية، بل لابد أن تمحص الرواية. الشيخ الصدوق لأنه شديد العناية بالأخبار وقع في هفوة، الشيخ المفيد يريد أن يشدد النكير عليه لأن مشربه خاطئ، مشربه هو الذي أوقعه في تلك الهفوة، فيقول هذا إرجاف. وإن كان حق المسألة أن هذه تختلف عن تلك المسألة التي شدد الشيخ المفيد النكير على الصدوق فيها، هذه مسألة الأمر فيها ليس بتلك الشدة، هذه مسألة تاريخية. عندك أنت أيها الشيخ المفيد هذه رواية من أخبار الآحاد غير محفوفة بقرينة قطعية، بعض باحث آخر يقول حصل عندي اليقين، ولعل الصدوق رحمه الله أيضا حصل عنده اليقين بأن هذه صادرة قطعا عن المعصومين، هذه الرواية أنه ما منا إلا مسموم أو مقتول. هذه الرواية الأخذ بها لا يخالف حكم العقل ولا يخالف نص القرآن ولا يخالف الروايات المتواترة، فلا يستحق يعني التعويل على هذه الرواية، لا يستحق أن يوصف بأنه إرجاف. ولكن نحن نعذر الشيخ المفيد، قلنا نعذر الشيخ المفيد لأنه يريد أن يرد على الشيخ الصدوق، يريد أن يشدد النكير عليه لنكتة خاصة بالشيخ الصدوق. وأما سؤالكم عن خلود المؤمنين، نعم خلود قلنا هذا بحث طويل. إن رأيتم يعني مع كثرة البحوث التي أرجعناها، إن رأيتم أن نتطرق لهذا البحث بشكل مفصل فنتطرق له إن شاء الله في مناسبة قريبة. على أي حال هم الأكثر الذين منعوا من من الخلود منعوا ذلك لشبهات يعني أو لوجوه، الآن لا نشتمهم، لوجوه رأوها عقلية تمنع من الأخذ بالأدلة الدالة على البقاء والمكث الأبدي الذي لا ينقطع، وحملوا الألفاظ الواردة في ذلك مثل خالد على أن الخلود هو البقاء الطويل والمكث الذي ليس لا انقطاع له، له انقطاع ولكن مدته طويلة جدا يسمى خلودا. على أي حال هذا من اعتمادهم على الفلسفة، هذا مشرب، الاعتماد على الفلسفة مشرب. الآن يوجد في مكتبة الفكر، شبكة الفكر، كتابان في هذه المسألة، كتاب في موقف الأئمة عليهم السلام من الفلسفة، وكتاب في موقف العلماء من الفلسفة، والظاهر أن المؤلف واحد. على أي حال جمع فيه كلمات العلماء التي تذم الفلسفة، طبعا هو جمع الكلمات التي تذم الفلسفة، وكان البحث الموضوعي يقتضي أن يجمع الكلمات التي تذم والكلمات التي تمدح، ولكن يعني نحن لا نتهمه بعدم الإنصاف، نقول هذا بحث غير موضوعي. على أي حال فهذا من اتباع هذا المشرب، لأن الذين منعوا الخلود من أصحاب هذا المشرب. هذا أيضا يجرنا إلى هذه المسألة، ونحن فيما سبق تكلمنا عن هذا الموضوع وإلى الآن هو مثار جدل، فكيف إذا عدنا له بتوسعا؟ لكن الفكرة كيف أن العقل يمنع الخلود عند الفلسفة؟ أنت تريد تطلب مني أن أقرر كلامهم؟ يعني واحد من الوجوه التي ذكروها، دعك منهم. الحمد لله أولا وآخرا.